محمد وآله الطيبين الطاهرين. ندرس اليوم الشكل الرابع، شروط الشكل الرابع، الفصل الخامس والأربعون. الشكل الرابع وهو الذي كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمة الأولى الصغرى ومحمولا في المقدمة الثانية الكبرى، يلزم فيه واحد من شرطين حتى ينتج نتيجة صحيحة. الشكل الرابع عكس الشكل الأول تماما في شكله، الأوسط في الشكل الأول يكون محمولا في المقدمة الأولى وموضوعا في المقدمة الثانية، في الشكل الرابع يكون موضوعا في المقدمة الأولى ومحمولا في المقدمة الثانية. يقول يلزم فيه واحد من شرطين حتى ينتج نتيجة صحيحة. واحد من شرطين يعني إذا تحقق الشرط الأول النتيجة صحيحة، إذا تحقق الشرط الثاني أيضا النتيجة صحيحة، واضح؟ ولكن الشرط الأول ينتج مسألتين، الشرط الأول، الشرط الثاني ينتج أكثر، ممكن ينتج تقريبا 6 من دون الأول والثاني، ينتج 6. الشرط الأول ينتج نتيجتين صحيحتين، والشرط الثاني ينتج 6 نتائج صحيحة على رأي هذا المصنف والكتاب. الشرط الأول أن تكون المقدمتان موجبتان والمقدمة الأولى الصغرى كلية. الآن نشتغل على الشرط الأول لنحصل على نتيجتين صحيحتين، المقدمة الأولى المقدمة الثانية. أولا نأتي إلى الشكل الرابع، الأوسط أين؟ الأوسط موضوع في المقدمة الأولى. هنا مثلا نضع كلمة إنسان، إنسان موضوع في المقدمة الأولى، هنا ماذا يجب أن يكون؟ محمول. هذا كتبنا الشكل. الشرط الأول يقول أن تكون المقدمتان موجبتان، يعني هذه موجبة هذه موجبة. إذا سرنا على الشرط الأول الآن، والمقدمة الأولى الصغرى كلية، هذه أيضا كلية، فليقل المقدمة الأولى كلية موجبة والمقدمة الثانية أيضا موجبة. إذا قال الأولى كلية فنضع كل. الآن كل إنسان حيوان مثلا، كل إنسان حيوان. الآن المقدمة الثانية موجبة سواء كانت كلية أو جزئية، ماذا تريد؟ الجزئية والكلية؟ ماذا تريد؟ الجزئية بعض، بعض من إنسان؟ لا انتبه، إذا هنا جاء حيوان لا تأتي بالحيوان هنا أيضا. ماذا حسنات؟ تريد أمور جزئية أكثر، الأبيض أفضل، ولو ممكن تقول حسنات. نأتي طيب، كل إنسان حيوان، بعض الأبيض إنسان. الآن النتيجة بعض الحيوان أبيض. الآن مثال ثاني أو قسم ثاني، كلية موجبة المقدمة الأولى، المقدمة الثانية موجبة. كل أو نأتي إلى الشكل من دون الإنسان، نأتي إلى اسم آخر غير الإنسان حدا أوسط، كمثال إذا عندكم. ماذا؟ كل حساس حيوان؟ غير سأتيني. نريد الحد الأوسط يختلف عن كلمة إنسان. طيب مثلا نأتي إلى كلمة حيوان، الآن كل حيوان ماذا؟ تريد حساس، حساس، كل حيوان حساس، هذا الحد الأوسط. الآن حيوان من هنا، هنا يكون في المقدمة الأولى موضوع، في المقدمة الثانية يكون محمول. هنا أنت أخذت الموجبة الجزئية، هنا ماذا تأخذ؟ الموجبة الكلية. كل حيوان حساس من أجل التبديل والتنويع، كل حيوان حساس. الآن كل حيوان، كل إنسان أيضا ممكن، كل فرس مثلا، نخرج عن الإنسان قليلا، كل فرس حيوان. النتيجة الشكل الأول والثاني كل ينتج كل، الشكل الثالث والرابع كل ينتج بعض. الآن ماذا يكون هنا؟ نأخذ هذا بعض الحساس فرس. إذا قلت كل حساس فرس نتيجة خاطئة، أليس كذلك؟ أنت حساس، أنت فرس. الشرط الأول كلية موجبة، المقدمة الأولى، والثانية يجب أن تكون موجبة. ممكن أن تكون موجبة جزئية، ممكن أن تكون موجبة كلية. أخذنا كل أقسام الشرط الأول. الشرط الأول ينتج قسمين فقط، واضح؟ إذا يوجد قسم آخر قولوا لي. الشرط الأول مقدمة الأولى موجبة كلية، موجبة كلية المقدمة الأولى. الثانية موجبة، بالموجبة عندك موجبة جزئية، عندك موجبة كلية، بعد عندك موجبة أخرى أيضا، عندك موجبة أخرى أيضا، إذا في كل. هذا الشرط الأول ينتج مثالين. الآن ننتقل إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية، واختلافهما في الإيجاب والسلب. في الأول نكتب الشكل الرابع. الشكل الرابع كيف؟ الأوسط موضوع في المقدمة، مثل نأتي إلى إنسان، موضوع هنا محمول. نكتب الشرط الأول إحدى المقدمتين كلية. إحدى المقدمتين كلية يعني واحدة من المقدمتين كلية على الأقل، يعني ممكن أن تكون المقدمتان كليتين، ممكن. هذا الشرط الأول، إحدى المقدمتين كلية. الشرط الثاني اختلافهما في الإيجاب والسلب. إحدى المقدمتين كلية، ماذا تريد؟ هنا تريده موجبة كلية، نأتي إلى هنا موجبة كلية. كل إنسان ماذا؟ كل إنسان نامي، نأتي إلى نامي. ممكن بعض الإنسان لا ينمو، كل إنسان نامي بمعنى جسمه ينمو، يعني يكبر، يعني هكذا. وإلا النمو ممكن يكون النمو الفكري أيضا، كل إنسان ينمو فكره، كل إنسان ينمو فكره، لا، بعض الإنسان يرجع فكره. أنا سمعت في أستراليا بعض الناس، هو أكثر الناس في أستراليا لا يؤمنون بأي دين، يعني من الناحية العملية ممكن في الاسم يقول أنا مسيحي، أنا فلان، ولكن الناحية العملية لا يؤمنون بأي دين. لأنهم لا يؤمنون بأي دين، يقولون يوجد يوم من الأيام في السنة كلهم يخلعون ملابسهم هكذا. لا أنهم يخلعون ملابسهم 100%، بل ويمشون على 4 أيضا، وأمام دار الحكومة، أمام البرلمان أو غير البرلمان، ويقولون نحن نريد حقوق. أي حقوق؟ يريدون حق، أن من حقهم أن يمشوا من دون ملابس مثلا، أو حق آخر. هؤلاء ينمو فكرهم أو يرجع فكرهم، يرجع فكرهم أو ينمو فكرهم. ينمو ينمو فكره. داروين ماذا قال؟ قال الإنسان أصله حيوان، وقال الإنسان أصله مثلا حيوان. الآن هؤلاء ممكن يريدون أن يرجعوا إلى أصلهم، يا ترى ينمو هؤلاء أو يرجع؟ يرجع هؤلاء. طيب، النمو هنا في المنطق بمعنى النمو في الجسم، بمعنى يكبر جسمه، وإلا ممكن العقل يرجع عند بعض الناس ممكن. وأيضا سمعت وقرأت في أمريكا هنالك مثل مركز. ماذا يفعل هذا المركز؟ أي شخص عنده مشكلات يعالجون مشكلاته. كيف يعالجون مشكلات الشخص؟ يلبسونه ملابس الأطفال تماما، النساء والرجال يلبسون الرجل أيضا ملابس الأطفال، ولكن بقياس كبير ليس بقياس صغير. فقط الموديل موديل ملابس أطفال، والنساء أيضا ملابس أطفال، ويقولون للرجل قلد الأطفال في حركاتهم في أكلهم في شربهم، حتى أن النساء والأطفال يشربون الحليب بالرضاع. هذا ماذا تقولون أنتم ماميا؟ ماذا؟ ها بالزجاج حتى هكذا. لماذا؟ من أجل أن ينسوا مشاكلهم. هذا موجود في أمريكا، ينسون المشاكل من خلال تقليد الكبار للصغار. هؤلاء ينمون أو ماذا؟ هؤلاء يرجعون إلى الوراء. رجل كبير بعمر 40 سنة يقلد الطفل في ملابسه. ماذا؟ بعد ترى أعجب من هذا. ومن الآن كل إنسان نامي، نامي بمعنى ينمو بجسمه ليس ينمو بعقله. طيب، كل إنسان نامي. الآن إحدى المقدمتين كلية، المقدمة الثانية أيضا ممكن أن تكون كلية. نأخذ الكلية، ننتهي من الكليات. كل إنسان، كل ناطق إنسان، كل طفل إنسان. مثلا كل طفل ولو كان عمره 40 سنة إنسان. ماذا؟ اختلافهم في الإيجاب والسلب. صحيح، قال اختلافهم في الإيجاب والسلب. نحن الآن اختلافهم في الإيجاب والسلب، الأولى إذا كانت موجبة الثانية يجب أن تكون سالبة. ماذا نأخذ؟ لا شيء، نأخذ لا شيء، لا شيء من شجر فرس شجر. ماذا؟ لا شيء من الفرس بإنسان. النتيجة كل كل ليس، ليس بعض، ليس بعض النامي بفرس. هذا صار في اختلاف في الإجابة والسلب. الآن مسألة أخرى، نحن أخذنا الكلية الموجبة وبعد أخذنا السالبة الكلية والكلية السالبة. الآن نأخذ العكس، نأخذ العكس، نأتي إلى هنا بإنسان. مثلا نأتي إلى هنا أيضا بإنسان. مثلا هنا نقول لا شيء، لا شيء من الإنسان بحجر. طيب، لا شيء من الإنسان بحجر. الآن المقدمة الثانية نريدها كل إنسان. كل ماذا؟ لا، كل نامي إنسان هو خطأ، يعني ليس صادق، لأن بعض النامي ليس إنسان. كل ناطق، كل ماذا؟ زاهد ضاحك مثلا ضاحك كل ضاحك إنسان. الآن النتيجة ماذا؟ الآن ليس بعض الحجر بضاحك. ليس بعض الحجر بضاحك. يوجد حجر يضحك. طيب انتبه. في الكتاب نحن قلنا الكلية والكلية في الشكل الثالث والرابع تنتج جزئية. هنا استثناء. إذا الأولى كانت سالبة كلية والثانية كانت موجبة كلية، النتيجة أيضا كلية ولكن سالبة كلية. لا شيء من الحجر بضحك. واضح؟ هذا استثناء تضع عليه نجمة، ولكن سيأتي في الكتاب وتضع عليه نجمة مثل إشارة أن هذا مثال مستثنى من الشكل الرابع. واضح؟ وفي الكتاب أيضا أعطى لهذا لا شيء. إذا كانت المقدمة الأولى يعني سالبة كلية والمقدمة الثانية موجبة كلية، النتيجة السالبة كلية. واضح؟ ولو أنك إذا أعطيت السالبة الجزئية أيضا صحيح كنتيجة، كمعنى موافق للواقع صحيح. إذا كانت السالبة الكلية صحيحة فالسالبة الجزئية أيضا صحيحة. والكتاب أعطى لهذا نتيجة سالبة كلية، لا شيء، النتيجة لا شيء من الحجر بضاحك. طيب الآن نأتي إلى مثال آخر. إحدى المقدمتين كلية، اختلاف في الإجابة والسلب. نحن أخذنا الكلية فوق والكلية فوق هنا. الآن نأخذ فوق، نأخذ الجزئية. مثلا بعض الإنسان ماذا؟ حكيم. صحيح. بعض الإنسان حكيم. الآن إحدى المقدمتين كلية، بمعنى هذه يجب أن تكون كلية. اختلافهما في الإيجاب والسلب، يعني هذه يجب أن تكون سالبة. الكلية السالبة لا شيء. اختلافهما في الإيجاب وأسفل، هنا نقول لا شيء. لا شيء. من هنا يأتي إنسان لأنه حد أوسط. لا شيء من بإنسان. لا شيء من ماذا؟ حجر، شجر، غير الحجر والشجر، بقر، ممكن يلا بقر أفضل. لا شيء من البقر بإنسان. الآن النتيجة بعض وكل ماذا يعطي؟ بعض. سالبة جزئية. ليس بعض الحكيم ببقر. ولكن في الهند كل الأبقار حكيمة، أليس كذلك؟ كل الأبقار في الهند حكيمة. إذا تقتل بقرة كأنك قتلت فجبيل. البقر أغلى وأكثر احتراما من فاج بيت، أليس كذلك؟ هكذا. تعرفون فاج بيت؟ تعرف فاج بيت؟ أتال بيهار فاج بيت، هذا كان رئيس الجمهورية قبل الرئيس الجديد. اللي يقتل بقرة كأنه ممكن أكبر من هذا، بسبب بقرة يقتل الملايين من الناس. طيب الآن هنا موجبة كلية، هنا موجبة جزئية، أخذنا والموجبة مع السالبة. نأخذ أيضا نأخذ الإنسان، ليس مشكل. ويأتي هنا أيضا بإنسان. هنا أخذنا لا شيء ولكن هنا نأخذ كل، ولكن يجب أن يكون هنا ليس بعض الإنسان في المقدمة الأولى، ليس بعض الإنسان أخرج عن الفرس والبقر، ماذا؟ ليس بعض الإنسان أخرج من هذا، مثال آخر أفضل، ليس بعض الإنسان كاتب، ممكن ليس بعض الإنسان بكاتب. المقدمة الثانية يجب أن تكون كلية موجبة. إذا الأولى جزئية اختلاف الإجابة والسؤال، الأولى وأيضا إحدى المقدمتين كلية، يجب أن يكون هنا كل ناطق مثلا إنسان. النتيجة ليس وبعض ماذا يعطي؟ ليس بعض، ليس بعض الكاتب هكذا، ليس بعض الكاتب كيف؟ لا، احدى المقدمتين كلية، كل ناطق انسان. اصبر، اختلافهم في الإجابة والسؤال. ليس بعض الكاتب بناطق، عجيب، ليس بعض الانسان. هو حتى إذا تأتي من ناحية الواقع هو صحيح، بعض الآلات أيضا تكتب. بعض الآلات أيضا تكتب، ليس بعض الإنسان مثلا بأبيض، كل ناطق إنسان، ليس بعض الأبيض بناطق. يوجد أيضا شيء آخر، نحن قلنا ستة، أخذنا الموجبة الجزئية وهنا السالبة الجزئية، أخذنا الموجبة الكلية وأخذنا السالبة الكلية، ماذا بقي؟ الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية أخذنا، الموجبة الكلية مع السالبة السالبة الكلية، الموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية لا يمكن، إحدى المقدمتين كلية، موجبة كلية، موجبة كلية وسالبة جزئية، موجبة كلية مثل كله، نأتي إلى مثل إنسان، كل إنسان ماذا؟ ماشي، كل إنسان ماشي، الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، السالبة الجزئية ليس بعض، ليس بعض هنا يكون إنسان، ليس بعض ماذا؟ ليس بعض ممكن، ليس بعض، ليس بعض الحيوان بإنسان، بعض كل إنسان، ولنأخذ ليس بعض الأبيض، كل إنسان ماشي، ليس بعض الأبيض بإنسان، ليس بعض الماشي بأبيض. بقي أي ماذا أيضا؟ سالبة كلية مع موجبة جزئية، هذه السالبة كلية، لا سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحجر مثل. الآن موجبة جزئية، بعض الأبيض إنسان، النتيجة بعض الحجر، ليس بعض الحجر هكذا، ليس بعض الحجر بأبيض. نقرأ من الكتاب، الشرط الأول أن تكون المقدمتان موجبتين والمقدمة الأولى الصغرى كلية، سواء كانت الأخرى أيضا كلية أم جزئية. الشرط الأول قلنا ينتج نتيجتين، المقدمتان موجبتان والمقدمة الأولى كلية، يعني المقدمة الأولى موجبة كلية والمقدمة الثانية موجبة. الشرط الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية، سواء كانت الأخرى أيضا كلية أم لا، واختلافهما في الإيجاب والسلب. الشرط الأول في القسم الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية، هذا يعني أن تكون إحدى المقدمتين كلية على الأقل، يعني إذا كانت الثانية كلية ما في إشكال، كما يقول سواء كانت الأخرى أيضا كلية أم لا، واختلافهما في الإيجاب والسلب. فإذا كان أحد هذين الشرطين موجودا كانت الأقسام الصحيحة لهذا الشكل ثمانية على رأي الكتاب هذا، والكتاب آخر له رأي آخر. القسم الأول أن تكون المقدمتان موجبتين كليتين حسب القاعدة الإعرابية، المقدمتان اسم تكون، موجبتين خبر تكون، ولو هنا يوجد ممكن خطأ مطبعي. أن تكون المقدمتان موجبتين كليتين، فتكون النتيجة موجبة جزئية. هذا بالاعتماد على الشرط الأول، هذا بالاعتماد على الشرط الأول. كل إنسان حيوان موجبة كلية، كل ناطق إنسان موجبة كلية، النتيجة بعض الحيوان ناطق. القسم الثاني أن تكون المقدمة الأولى موجبة كلية والمقدمة الثانية موجبة جزئية، فتكون النتيجة أيضا موجبة جزئية، كل إنسان حيوان وبعض الأبيض إنسان. انتبه إلى إنسان في المقدمة الأولى هو موضوع، في المقدمة الثانية هو محمول، وكل وبعض مجموعهما ينتج بعض، بعض الحيوان أبيض، وهذان القسمان داخلان تحت الشرط الأول. القسم الثالث يبدأ من تطبيق الشرط الثاني، أن تكون المقدمة الأولى صغرى أو الصغرى سالبة كلية، يقول إحدى المقدمتين يجب أن تكون كلية والمقدمة الثانية موجبة كلية. لماذا موجبة المقدمة الثانية؟ بسبب الاختلاف في الإيجاب والسلب بين المقدمتين، فتكون النتيجة سالبة كلية. هذا القسم ضع عليه إشارة نجمة، لماذا؟ لأن الكلية مع الكلية أنتج كلية، ولماذا كلية مع كلية أنتجت كلية؟ هذا التفصيل يأتي في كتاب منطق المظفر، ولكن أنت تضع نجمة أو إشارة معينة. القسم الرابع أن تكون المقدمة الأولى موجبة كلية والمقدمة الثانية سالبة كلية، إحدى المقدمتين كلية الشرط موجود، الاختلاف في الإيجاب والسلب الشرط موجود، فتكون النتيجة سالبة جزئية. كل إنسان حيوان، لا شيء من الفرس بإنسان، الحد الأوسط إنسان يسقط، يكون ليس بعض الحيوان بفرس، وتعرف أخذ النتيجة سهل جدا، تسقط الحد الأوسط وتشتبه. القسم الخامس أن تكون المقدمة الأولى الصغرى موجبة جزئية والمقدمة الثانية الكبرى سالبة كلية، الاختلاف الإيجابي والسالب موجود، المقدمة الأولى موجبة المقدمة الثانية سالبة، إحدى المقدمتين كلية موجود المقدمة الثانية كلية، فتكون النتيجة أيضا سالبة جزئية، مثل بعض الحيوان أبيض، لا شيء من الحجر بحيوان، ليس بعض الأبيض بحجر. القسم السادس أن تكون المقدمة الأولى بمعنى الصغرى سالبة جزئية، إذا كانت سالبة الثانية يجب أن تكون موجبة، والمقدمة الثانية يعني الكبرى موجبة كلية، شرط الاختلاف الإيجابي والسلب موجود، وشرط إحدى المقدمتين كلية موجود، فتكون النتيجة أيضا سالبة جزئية، مثل ليس بعض الإنسان بأبيض، وكل ناطق إنسان ليس بعض الأبيض بناطق. القسم السابع أن تكون المقدمة الأولى موجبة كلية، الكلية موجودة والإيجاب موجود، المقدمة الثانية سالبة جزئية، اختلاف الإيجاب والسلب، فتكون النتيجة أيضا سالبة جزئية، مثل كل إنسان حيوان ليس بعض الأبيض بإنسان، النتيجة ليس بعض الحيوان أو بعض ال... هنا ماذا كتب؟ ليس بعض الأبيض بحيوان، يجب أن يكتب ليس بعض الحيوان بأبيض. في كتابكم كيف؟ ليس بعض الحيوان بأبيض أو الأبيض بحيوان؟ ليس بعض الحيوان بأبيض، يعني حسب ترتيب النتائج، وإلا المعنى صحيح ولكن حسب ترتيب النتيجة ليس بعض الحيوان بأبيض. القسم الثامن أن تكون المقدمة الأولى سالبة كلية، الكلية موجودة، والمقدمة الثانية موجبة جزئية، اختلاف في الإيجاب والسلب، فتكون النتيجة أيضا سالبة جزئية، مثل لا شيء من الإنسان بحجر وبعض الأبيض إنسان، النتيجة ليس بعض الحجر بأبيض. في الكتاب ماذا؟ ليس بعض الأبيض، هذا خطأ، خطأ مطبعي، ليس بعض الحجر بأبيض، الذي في كتاب خطأ يصح، ليس بعض الحجر بأبيض. وهذه الأقسام الستة الأخيرة داخلة تحت الشرط الثاني، ففي كل منها المقدمتان مختلفتان بالإيجاب والسلب، وإحداهما يعني إحدى المقدمتين كلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.